مش بسمعه ما بكلموش صوته بيوصل لي صدى وما بفهموش يفرح يخاف يحزن يحس وما بسألوش اوقات كتير وبدون سبب يبعت لي دمعة معرفش ايه معناها لكن روحي سمعة بيني وبينه حاجة حلوة بس ضايعة فجأة انكسر صوت السكون وسط الهدوء زلزال بيحصل جوا نبضي والعروق جسمي اتنفض قلبي نطق وقال لي فوق الحب سر الكون لو دققت هتلاقي السما حضن الأرض متوعدين ما يفترقوش الحب مش كلمة بتتقال ولا بيتشرى بالمال الحب مش نزوة شيطان ولا مجرد تجربة بنعيشها الحب مودة وسكن الحب رزق لو حابب يدوم لازم يكون بالحلال الحب عامل زي الشجر لو سقيته يطرح ثمر ولو نسيته يجف وعلى قد نصيب القلوب من الحب بالطيب الحياة قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الكلام ده يقال لمين بقى الأبرار بقى اللي لو مش هددوني 10 مرات لا ده عدى ده معدي خالص بقى تخيل لو طفل دخل ابتدائي بابا بيديله المصروف كل يوم كل اصحابه يروحوا بمصروفهم يجيبوا شيبسي وحاجة حلوة وهو يحط الفلوس في حصالة دخل اعدادي لما كبر اصحابه بقوا بياخدوا مصروفهم يجيبوا بيوصلة نت وهو يحط الفلوس في نفس الحصالة دخل ثانوي اصحابه بياخدوا مصروفهم يجيبوا لبس جديد يترسموا بيه قدام بقى البنت الجديدة اللي بيعرفها وهو لسه بيحط الفلوس في الحصالة دخل جامعة لما كبر اصحابه بقوا بياخدوا الفلوس بقى يشتروا بيها روايات يطلعوا بيها سفرية للساحل وهو لسه كل مصروفه بيحطه في الحصالة اتخرج كل اصحابه بياخدوا فلوس شغلهم يجيبوا بيها اللي هم عايزينه وهو لسه بيحط الفلوس في الحصالة تخيلوا الشاب ده يوم ما يفتح الحصالة هيفرح قد ايه وكل الناس هتبص له بانبهار قد ايه هو ده احساس اللي فاز ونجح وفاز بالجنة يوم القيامة وبهار الناس بيه ساعة اعلان نتيجته واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ما دي تفيد التعظيم ما اعظم حالهم في الدنيا كانوا بيتعبوا اصحاب اليمين ايوة مش السابقين هم اللي كانوا بيتعبوا انما اصحاب اليمين دول يعني يصلي ولا ما يصليش مين اللي قال الكلام ده الجنة مش ببلاش حتى أصحاب اليمين ربنا قال ما أصحاب اليمين ما أعظم حالهم في الدنيا وما أشد اجتهادهم في الدنيا وما أعظم نعيمهم وفرحتهم وإكرامهم ورفعتهم في الآخرة يعني إيه أصحاب اليمين يا جماعة في ناس من كتر ما اختارت الغلط واختارت السكك الشمال بقى اسمهم أصحاب الشمال من كتر ما اختاروا طرق شؤم المعصية بقى اسمهم أصحاب المشأمة وفي ناس من كتر ما اختارت طرق الطاعة ويمن الطاعة بقى اسمهم أصحاب اليمين البنت بتبعت له عايزة تتكلم معاه وتتقابل معاه وتجيله وهو رفض الأدام بيدن عايز ينام اختار الصح ونزل يا ترى اختياراتك امبارح والنهاردة وبكرة تخليكي اسمك أصحاب اليمين أصحاب اليمين اللي فضلوا يختاروا الطاعة بيمن الطاعة اللي فضلوا يختاروا السكك اليمين اللي فضلوا يختاروا صح لحد ما ربنا من فوق 7 سماوات سماهم أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض فيه في دي يعني مغموسين جوه النعيم يعني وفرة رهيبة في النعيم. يعني أوبن بوفيه. يعني أصحاب اليمين نعيمهم الكم بتاعه رهيب. وده يفهمنا الفرق بين أصحاب اليمين والسابقين. مش فرق إن دول قطاعوا ودول عصم. إن السابقين على سرر أصلحوا سرائرهم واهتموا بالباطن والظاهر. إنما أصحاب اليمين ممكن كانوا بيهتمين بالكم على حساب الكيف وعلى حساب المشاعر القلبية تجاه الله. في سدر مخضوض وطلح الطلح اللي هو الموز. والسدر معروف أغلى عسل على وجه الكرة الأرضية عسل السدر. سبحان الله الشجرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذهل من جمالها في رحلة المعراج سدرة المنتهى السدرة اللي على باب الجنة. قال إذا كان ده جمال السدرة اللي بره الجنة أمال جمال السدر اللي جوه الجنة. طب في سؤال هنا يا شباب، ليه ربنا سمى فاكهة الجنة بنفس أسمائها في الدنيا؟ هو مفيش وجه مقارنة ما بين منجة الجنة ومنجة الدنيا، ليه نفس الاسم؟ عارفين ليه؟ عشان لما الواحد يدخل الجنة، أنا كنت بحب المنجة قوي، هاتوا منجة، يجيبوا له إيه دي؟ دي المنجة؟ يجي يدوقها الثمرة بتتفتق عن 70 طعم، يقول يا ندمي بقى دي المنجة وحتة البتاعة اللي أنا ضيعت عمري في تحصيل مال عشان أجيبها، كانوا مسمينها منجة. بقى ده اسمه تفاح وشوية الفواكه اللي كنا بنسميها فاكهة كان اسمها تفاح وكان يا ندمي يا ندمي. ده الدهب الحقيقي ودي الفاكهة الحقيقية ودي القصور الحقيقية ودي الزوجة الحقيقية. يا ندمي ان انا ضيعت عمري وتضحياتي في الدنيا عشان مسميات عشان اسماء بدون مسميات. النهاردة أنا خدت الاسم اللي على مسمى بحق وحقيقي في سدر مخضوض يعني منزوع الشوك وطلح منضود يعني الأغصان نضيضة كلها زهور وموز ومنظر مذهل من الجمال والامتلاء بالنعمة. في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود شجرة 100 سنة بقى نوادي تحت الأشجار كلها أشجار فواكه وماء مسكوب شلالات منتجعات سياحية في الجنة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لأنهم ما كانوش بيقطعوا أعمالهم الصالحة لأنهم كانوا مستمرين. يبقى يا جماعة عايزين نصلح تصورنا عن أصحاب اليمين. الناس فاكرة أن أصحاب اليمين دول اللي عملوا كل اللي نفسهم فيه وزنهم وسرقوا في الآخر يلا على أصحاب اليمين. كان ابن عثيمين رحمه الله يقول من العجيب أن المسلمين يعتقدون أن كل المسلمين سيدخلون الجنة بمجرد قول لا إله إلا الله مهما عصوا. وآدم خرج من الجنة بمعصية واحدة. لازم نخاف الجنة مش ببلاش. حتى جنة أصحاب اليمين تمنها غالي قوي. يا ترى هندفع تمن الجنة ولا مش هندفعه؟ وبدأت أفهم دقته بتقولي العمر مني بيتسري ولا داري مين. شيل عينك عنها في الجنة أحلى منها. كلمة عايزة تتقال لشباب كتير لما بيجي يبص على واحدة معدية. يا إما تاخد الحب العظيم بتاع الجنة يا إما ممكن تحرم نفسك منه بسبب علاقة حرام وحب حرام. اوعى تضيعي علاقات الحب الرهيبة في ارض الحب في الجنة بسبب حب حرام. اوعى تستعجلي على مشاعرك فتخسري. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الاخرة. اللي بياخد شهوة في الدنيا ويموت من غير ما يتوب منها ممكن يتحرم منها في الجنة. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. طب اللي يدوق الحب الحرام في الدنيا ويموت من غير ما يتوب لو اتحرم من الحب في الجنة هيعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيوصف لنا في سورة الواقعة الحب في الجنة في ارض الحب وفرش مرفوعة. مرفوعة دي يعني معناها العلاقات راقية جدا ما بين الرجل والمرأة في الجنة. شوف بقى زوجتك في الجنة. تخيلي بقى زوجك في الجنة اللي جماله جمال يوسف وجسمه جسم آدم وقوة آدم. تخيلي كده إنا أنشأناهن إنشاء. مش بقى في الدنيا بقى كلت من الأكل اللي طالع من الطين، ده واحدة مولودة في الجنة ومتربية على أنهار الجنة، أنهار العسل واللبن هتبقى إيه؟ فجعلناهن أبكارا، بكر في مشاعرها قبل ما تبقى كمان بكر في جسدها، عربا أترابا. يعني إيه عرب يا شباب؟ عرب يعني بتقدر تعرب عن مشاعرها، عرب يعني بتقدر تعرب عن المشاعر اللي جوه قلبها، تعرف تقول كلمة بحبك، تقدر تقول أعظم كلام الغرام والهيام، تقدر تنشئ علاقة حب جبارة. أكتر حاجة بتجيب صدمة للزوج لما يجي يقول كلام عاطفي لزوجته وما بتتجاوبش معاه، أو للزوجة لما تيجي تعبر عن مشاعرها لزوجها ويصدها، ده دي بقى بتتجاوب تجاوب رهيب في المشاعر. قول لها أنت بس بحبك كده وشوف هتقولك قد إيه. عرب قالوا أي عاشقات متحببات، علاقة غرام وعشق جبارة، علاقة الحب ما بين الزوج والزوجة في الجنة لا مثيل لها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يسقون من رحيق مختوم، يسقون تيجي تشرب كوباية العصير تقول لك لا يا حبيبي والله ما تمد إيدك، أنا هسقهولك بإيدي، أنا اللي همد إيدي واسقهولك في بقك بإيدي. عرب تعرف تقول بحبك، فيهن قاصرات الطرف، يعني عينيها الساحرة من الجمال مقصورة عليك انت، مش قادرة تشيل عينيها من عليك. تخيل انت كده قاعد في الجنة على ضفاف نهر الكوثر كده، وحبيبتك ومراتك ساحرة الجمال ماسكة كوباية العصير بتسقيها لك، وعينيها على عينيك مش قادرة تشيلها من عليك، وبتقول لك بحبك. انا عايزك تصحى معايا كده وتفوق، لان احنا لسه في الدنيا، احنا لسه ما وصلناش للجنة. الجنة ارض الحب، علاقات الحب في الجنة علاقات مهولة. ليه نحرم نفسنا من الحب الرهيب ده؟ عشان الاستعجال على علاقة حب حرام، مفيش فيها بركة لا في دنيا ولا في آخرة، غير ان احنا ممكن بسببها نتحرم من علاقة حب اعظم في الجنة. نراجع نفسنا في مشاعرنا، لو مسكنا مشاعرنا شوية هنكسب في الدنيا لما نتجوز، كل طاقة عواطفنا هتخرج في العلاقة الحلال، هتبقى بيوتنا جنة وهنكسب في الجنة. سورة الواقعة اتكلمت عن الحب كلام كتير، عرب، عاشقات، إن لمغرمون. بعض المفسرين قال من الغرام اللي هو الولع بالشيء، أحيانا ولع الناس بالدنيا ممكن يؤدي إلى حرمانهم منها. فشاربون شرب الهيم، الهيام اللي هو العشق المؤدي إلى الجنون، يقولك فلان هايم بفلانة، يعني مليانة مشاعر، هو الفالنتين. ومشاعر العواطف اللي في قلب الشباب تجاه بعض ممكن تكون نوع من الاستعجال قبل العلاقة الشرعية السليمة. في فالنتين تاني خالص في الجنة للي قدروا يمسكوا مشاعرهم. تاني يا جماعة، شيل عينك عنها، في الجنة أحلى منها. خلونا نختار العلاقات العاطفية الحلال في الدنيا عشان نكسب في الدنيا ونكسب في الآخرة، بدل ما نتحرم بسببها من حاجات أغلى بكتير قوي يا شباب. عمر الحي لقيته بين دمعه وسجده، كانت حياتي صحرا فيها روح شردة. أيتين في سورة الواقعة لما تحطيهم جنب بعض قلبك ممكن يتزلزل. آية ربنا بيوصف فيها الجنة بيقول وظل ممدود، وآية ربنا بيوصف فيها النار بيقول وظل من يحموم. هنا ظل ممدود نوادي الجنة، نوادي الاجتماعية، وهنا ظل من يحموم، ظل من دخان جهنم. 90% من مضاعفات الحريق مش بسبب النار، بسبب الدخان. ناس بتولع وبتتخنق وناس في النوادي، تفرق كتير. الفرق بين الجنة والنار فرق كبير قوي يا جماعة، مش فرق ما بين فندق انتر كونتيننتال وسجن من السجون. الجنة مش شوية خضرة ومية، والنار مش حتة حريقة، موضوع كبير قوي يا جماعة. الفرق ما بين طعام اهل الجنة وطعام اهل النار، طعام اهل الجنة وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، ده كلام يخلي الواحد يجوع وهو بيقوله. اهل النار ليس لهم طعام إلا من ضريع، صرخوا تضرعوا عما يجيلكوا طعام هو أصلا شوك، هيقف في حلقكم، لا هتعرفوا تطلعوه ولا تعرفوا تنزلوه في بطنكم. الفرق ما بين شراب أهل الجنة وشراب أهل النار، يسقون من رحيق مختوم. رحيق، كانوا يموتوا في الدنيا على الرحيق، مفيش رحيق صافي غير في الجنة. الدنيا عمرها ما هتصفى ولا هتحلى. ختامه مسك، بعد ما يشرب كده المسك يبقى الريحة الجميلة بعد الطعم الجميل. وفي ذلك مش في حاجة تانية، فليتنافس المتنافسون التانيين، وسقوا ماء حميما زي الحمم البركانية فقطع أمعاءهم، تتقطع أجسامهم وهم بيشربوه. ده وهم بيشربوه ماء كالمهل بس يشوي الوجوه، البخار اللي طالع منه يشوي الوش، أمال المية نفسها تعمل إيه في البطن؟ الفرق ما بين أجساد أهل الجنة وأجساد أهل النار، أجساد أهل الجنة زي سيدنا آدم 60 ذراعا على وجه يوسف جمال باهر. أهل النار بيتمسخوا، في اللي بيتمسخوا خنازير سنسمه على الخرطوم، في اللي بيتمسخوا بهائم. إن لدينا أنكالا، النكل لجمل البهيمة والحمار والعياذ بالله، مسخ زي أبو سيدنا إبراهيم بيتمسخ ضبع. الفارق ما بين مباني أهل الجنة ومباني أهل النار، أصل الجنة دي مدينة والنار مدينة، بس دي كلها نعيم ودي كلها نار. مباني أهل الجنة لهم غرف من فوقها غرف مبنية، مبنية هاند ميد، مين اللي بناها؟ الله غرس كرامتهم بيده. تخيلوا انتوا بقى قصور أدوار كده. طيب وأهل النار؟ إنها عليهم مؤصدة زي خزنة كده مقفولة بالأرقام الإلكترونية في عمد ممددة. الآية دي أبشع آية عن النار الواحد سمعها في حياته. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، ناس مقفول عليها توابيت، ناس مقفول عليها توابيت تظن أنها وحدها في جهنم، وجهنم مليانة معذبين حواليهم. الفارق ما بين كل تفصيلة في الجنة وكل تفصيلة في النار، الفارق ما بين نوادي أهل الجنة ونوادي أهل النار. نوادي أهل الجنة عينا يشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجيرا، جو الأكشن والإثارة والتجديد والمتعة والبهجة والفرحة والطلعات والرحلات. أهل النار عندهم نوادي، انطلقوا يلا بسرعة على النادي بتاعكم، إلى ظل، ده كمان ده ظليلة ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. جبال جهنم محوطاهم من الجهات الثلاثة، وبيترمى عليهم قذائف في أرض النار اللي هم محبوسين فيها والعياذ بالله. الفارق ما بين التجديد في الجنة والتجديد في النار، التجديد في الجنة ربنا سبحانه وتعالى كل جمعة بيجمع أهل الجنة ويعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة كل يوم جمعة بتتقلب بالكامل نيولوك، نيولوك الجنة نفسها بتتغير. أهل الجنة نفسهم ما شافوش قبل اليوم ده أصناف النعيم اللي شافها كل أسبوع. قدرة الله على خلق أصناف من النعيم لا حدود له. التجديد في النار والعياذ بالله هذا فليذوقوه حميم وغصاق. الحميم الحمم البركانية الملتهبة بتاعت النار، الغصاق الجليد الرهيب الوقت في الجراحة في كيب التبريد زي ما في كيب الحرارة. هذا فليذوقوه حميم وغصاق وآخر من شكله أزواج. أصناف لا حصر لها، تجديد في العذاب والعياذ بالله. المقارنة كبيرة أوي يا جماعة، أوي أوي أوي أوي. إحنا بس عايزين نقول الكلمة دي تفرق كتير. آيات أصحاب اليمين لما نقارنها بينها وبين آيات أصحاب الشمال نلاقي الفرق كبير أوي أوي أوي. ليه؟ عشان إيه؟ إيه الشهوة اللي تستاهل؟ إيه المتعة اللي تستاهل؟ إيه الدنيا اللي تستاهل؟ إحنا جايين الدنيا دي نحصل تمن الجنة، مش نمشي وراء شهواتنا عشان نروح في النار في النهاية. اقف مع نفسك، وقفي مع نفسك، لان الفرق كبير اوي اوي اوي ما بين مصير دول ومصير دول. وبدأت افهم دقته بتقولي العمر مني بيتسري ولا داري بيه، ندمان على كل اللي فات وحزن عليه، وكأن عمري ما عشت يوم قبل النهارده، عمري الحي ليه. معاك.